يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله طائفتين أنها لكم

وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ فَأَوَاكُمْ قد سمعنا لو نشاء فأمطر علينا حجارة من السماء فيركمه

أن يكون له أن